في الأعمال التي يريد أن يؤديها الإنسان قبل أن يقدم عليها، فيعرف ما الذي يقربه عند الله ويرضيه عنده سبحانه مما يسخطه جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لصلاة المصلي على الكرسي الذي لا تصل قدميه إلى الأرض، ما حكم صلاته؟ جاءت النصوص بالأمر بالقيام في الصلاة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: قم فكبر. وبالتالي فإن القيام ركن من أركان الصلاة إلا للعاجز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا تقرر هذا فإن من عاجز عن القيام جاز له أن يصلي جالسا، فإن صلى على الأرض فهو أولى وأحسن، لأنه بذلك يتمكن من السجود، ولأنه بذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة العاجز على الأرض أولى وأحسن من صلاته على الكرسي، فإن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فإن جلوسه على الكرسي يكفيه عن وضع قدميه على الأرض على الصحيح، لأنه قد باشر الأرض ببدنه، فإن في جلوسه على الكرسي مباشرة لما يتصل بالأرض فكان مباشرا لها. أثابكم الله. سائل آخر يقول: بالنسبة لتحية المسجد إذا أداها المصلي ثم خرج ثم عاد، هل يصليها مرة أخرى؟ نعم، يؤديها مرة أخرى على سبيل الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فهذا الحديث بإطلاق علي، فإن هذا هو المشروع في الصلوات التي لا تفصل في صلاة الليل. وأما ما ذكره السائل فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدى الإنسان صلاة الوتر بأكثر من ثلاث، كما لو صلاها بخمس أو سبع أو تسع، فلا حرج عليه في أن يشبك هذه الركعات، لما ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، كما أخرج ذلك أهل السنن بإسناد جيد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة إلى خارج بلد المزكي؟ الأصل في الزكاة أن تدفع في بلد المال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد أوجب عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا هو الأصل، أن تصرف أموال الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، إلا إذا كان هناك معنى مخصوص، كما لو كان في البلد الآخر بعض قرابة صاحب المال، أو كان عندهم من المسغبة والجوع وحال الاضطرار ما لا يوجد في بلد المال. وإذا جعل الإنسان زكاة ماله في قرابته فإنه حينئذ ينال أجرا وثوابا أكثر. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ يحسن بالإنسان ألا يكثر من الأيمان الصادقة، وذلك لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وأما الكذب في اليمين فهذا من العظائم ومن من الأمور التي جاءت النصوص بالتأكيد على تحريمها وبيان أنه لا يجوز مثل ذلك، وقد جاءت النصوص بالأمر بالصدق وترك الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقد قال الله جل وعلا: ذاما أهل الكذب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال جل وعلا: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وقد ذم الله جل وعلا المنافقين وبين أن طريقتهم مخالفة للحق، وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن هنا فإنه يحرم على الإنسان أن يكذب، ويزداد إثمه حينما يحلف على الكذب، خصوصا إذا تعلق ذلك بأخذ أموال الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. أحسن الله إليكم. هذا يقول: علي بعض المعاصي ارتكبتها سابقا وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني. جاء في عدد من الأحاديث بيان أن من صلى ركعتين بعد أن يحسن الوضوء ويحسن في الصلاة أن الله جل وعلا يغفر له، ومن ثم فإن صلاة التوبة صلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. والدتي تأمرني بأمور يصعب علي القيام بها وتدعو علينا إذا لم نطيعها، وهي كثيرة الأوهام والنسيان، هل يجب علي أن أطيعها وماذا يلزمني؟ ما كان محققا لمصلحتها أو لمصلحتك لزمك الاستجابة له، وكان لك الأجر والثواب في إجابتك، وذلك لأن هذا من بر الوالدين والإحسان إليهما. وأما إذا كان ما تأمرك به لا يحصل به منفعة لك ولا لها، فحينئذ لا يجب عليك طاعتها على الصحيح، ولكن يحسن بك مداراتها، إما بإقناعها وإما بمحاولة صرفها عن الاهتمام بذلك الأمر. من عفى وسامح من ظلمه هل له أجر في الدنيا والآخرة؟ قال الله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فمن عفى فله الأجر الكبير والثواب الجزيل، وثواب العافي يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في العفو عن القصاص فيما دون النفس: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وثمرات العفو كما تكون في الآخرة تكون في الدنيا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه فترة طويلة من الزمن؟ اختلف أهل العلم في المغمى عليه، هل يقضي ما فاته من صلوات وصيام أو لا يلزمه ذلك؟ وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن المغمى عليه يقضي ما فاته من الصلوات والصيام، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يستدل أصحابه في ذلك بما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة فلما أفاق قضى ما فاته من الصلوات. والقول الثاني بأن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من صلوات ولا من صيام، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي. قالوا لأن المغمى عليه ذاهب العقل فهو بمثابة المجنون. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المغمى عليه إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام، وإن كان إغماؤه لأكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن المغمى عليه هل يلحق بالمجنون أم؟ فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله جل وعلا قد أوجب على هذه الأمة صيام شهر رمضان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك على الإنسان أن يجعل زيادة التقوى هدفا له في هذا الشهر لعله يحصل على الثمرات الكبيرة. الإنسان على طاعة الله جل وعلا أن يكثر من الأذكار والأوراد، فإن المثبط للإنسان عن طاعة الله عز وجل ما يكون عنده من وساوس عدوه إبليس الشيطان الرجيم، فإذا أكثر العبد من ذكر الله كان هذا من أسباب ابتعاد الشيطان عن العبد وعدم قدرته على إبعاده عن طاعة الله عز وجل. ومن الأمور التي نوصي بها أخانا أن يحرص على أداء العبادات على صفة جماعية مع إخوانه الذين يتنشط معهم، ويكون ذلك من أسباب تفقد بعضهم لبعضهم الآخر في طاعة الله جل وعلا، سواء كان ذلك في الذهاب إلى المساجد وأداء الصلوات فيها، أو كان ذلك في ترتيب وقت لقراءة كتاب الله جل وعلا، أو كان ذلك فيما يتعلق بنفقة الإنسان وصدقاته التي تعود عليه بالخير والنفع، أو كان ذلك فيما يتعلق بحسن التعامل والأخلاق مع الآخرين. فإن الإنسان متى كان عنده صحبة تحثه على الخير وترغبه فيه كان ذلك من أسباب إقدامه على أنواع أفعال الخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: البعض يدخل المسجد مبكر ولا يصلي في الصف الأول، وما هي أفضلية الصف الأول؟ ينال الإنسان بأدائه للصلاة في الصف الأول أجورا عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي قرب الإنسان من الصف الأول خيرات وأسباب تحصيل أجور لا يجدها من بعد عن الإمام، من مثل كون الإنسان يشاهد الإمام ويتابعه عن قرب، فيكون هذا من أسباب نيله لمتابعة الإمام على أكمل الوجوه وأتمها. ثم إنه إذا كان في الصف الأول أمكنه أن يتدارك على الإمام وأن ينبهه لما قد يحصل من خطأ أو من سهو في صلاته. وهكذا أيضا إذا أدى الإنسان الصلاة في الصف الأول كان ذلك من أسباب وجود أهل الخير والطاعة حوله، وبالتالي يشاهد من يقتدي بهم في طاعة الله عز وجل. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أداء الصلوات في الصف الأول والمرتبة على التقوى، فإن التقوى فيها أجور وفيها فوائد في الدنيا والآخرة. وقد جاءت النصوص ببيان شيء من الآثار المرتبة على التقوى، قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر. وجاءت النصوص ببيان أن الجنة أعدت للمتقين، ومن هنا فعل الإنسان أن يزيد من نسبة التقوى في قلبه في هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن المراد بهذا الحديث أن المقصود من الصيام زيادة التقوى، فمن لم يزده صيامه من التقوى فإنه لم تتحقق في حقه فوائد التقوى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة ما يدل على طريقة صيانة الإنسان لأجر صيامه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان من أهل الصيام فإنه يدعى يوم القيامة من باب الريان. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يعيد ترتيب برنامجه اليومي في أيام الصيام، ليكون ذلك من أسباب زيادة تقوى ومن أسباب استفادته من هذا الشهر الفضيل، فيضع أوقاتا لقراءة كتاب الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهكذا يجعل وقتا مخصصا لأداء صلاة الليل انطلاقا من صلاة التراويح التي قد قال فيها صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا على الإنسان أن يحتسب الأجر في كل أعماله في هذا الشهر الفضيل، فيجعل أعماله التي يقوم بها عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فإن الإنسان يتمكن من جعل حياته كلها كذلك. فقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن ذلك أن تنوي بأكلك لطعام الإفطار التقرب لله جل وعلا، بأن تقصد بذلك موافقة الشرع والسير في طريق السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهكذا يحتسب الإنسان الأجر في تناول وجبة السحور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ولذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر في تناول هاتين الوجبتين، وكذلك عليه أن يحتسب الأجر في أموره كلها، ومن ذلك ذهابه للنوم فليجعله عبادة، لأنه يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا فيما يتعلق بالعبادات التي يؤديها في هذا الشهر، فيزداد اعتكافه ويكثر وقت لبثه في المسجد، فيكون محافظا على الصلوات مع الجماعة في المساجد، ويحرص أن يكون من أول نداء الصلاة موجودا في المسجد امتثالا لذلكم النداء العظيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ويمكث بعد أدائه للصلاة قدرا من الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وجلس في مصلى فإن الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه ذلك. وهكذا يحتسب الإنسان الأجر في حسن التعامل مع الآخرين، بأن يتخلق معهم الأخلاق الفاضلة التي ينال بها الأجر العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ درجة القائم الصائم بحسن خلقه. فحسن التعامل مع الآخرين بإفشاء السلام وبالتبسم في وجوه الأحبة والإخوان، وكذلك أيضا التفقد لأحوالهم والسؤال عن أمورهم، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي ينال الإنسان بها أجرا وثوابا. فإذا كانت في هذا الشهر رجي فيها من الثواب ما يكون سببا من أسباب تحصيل التقوى في هذا الشهر المبارك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة في أوله، أم لا بد من تعيينها في كل ليلة؟ النية أمر قلبي وليس من الأمور اللسانية، فإذا جزم الإنسان بقلبه أنه سيصوم غدا فإنه يعد بذلك قد نوى الصيام. وقد جاءت النصوص بالأمر بالنية واشتراط النية في الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا فلا بد من نية في الصيام. والأظهر أن كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة، ومن ثم فلا بد من نية لكل يوم من أيام شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. فدل هذا على أنه لا بد أن تكون النية في ليلة الصيام، وأنها لا تجزئ نية مغايرة لهذه الطريقة التي وردت في الخبر. وكما تقدم أن من كان مستحضرا لكون الغد من شهر رمضان فإنه في الغالب يكون ناويا للصيام، لأنه بذلك جازم بكونه من الشهر الفضيل، وهو في قرارة نفسه يعزم على صيام جميع الشهر. وإنما تظهر ثمرة هذه المسألة في من نام قبل المغرب، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فهل يصح منه الصيام أو نقول بأنه لم ينوي الصيام من الليل؟ والظاهر كما تقدم أنه لا بد من نية مستقبلة، وبالتالي لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة وصيام، أو أنه يلحق بالنائم والنائم يجب عليه قضاء ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والقول الثالث في هذه المسألة أن الإغماء إن كان لمدة أقل من يوم وليلة فإنه يلزم المغمى عليه أن يقضي ما فاته من صيام أو صلاة، وإن كان إغماؤه أكثر من ذلك فإنه لا يلزمه أن يقضي ما فاته من صلاة أو صيام. وقد يستدل على ذلك بأن أكثر ما عهد من النوم أن يستمر ليوم وليلة، فما كان بهذه المثابة من الإغماء فإنه يكون بمثابة النوم، وبالتالي يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات. وأما إذا كان إغماؤه أكثر من ذلك فإنه حينئذ أشبه بالمجنون، بل هو أشد حالا من المجنون، فإن المجنون يتمكن من الأفعال لكنه ليس لديه عقل يدله على صحة صلاته ولا حقيقتها. ومن هنا فإن المغمى عليه إذا كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نورٌ على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم على رقم الواتس 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.